نعم. في سؤال ثاني ما يتعلق برمضان طالمك. ما يخال ما المشكلة. أقول لك محمد أنا عندي بنات. نعم. وشهريا أخصص لكل مولود يجيني مبلغ معين شهريا 500 ريال. 500 ريال؟ إيه شهريا. نعم. إذا جاني مولود ثاني أبدأ معه 500 ما أعوض عني راح كله. إيه معلوم. ما في إشكال شيخ محمد؟ لا ما في إشكال. أحطه في حسابي في البنك. لكن بارك الله فيك شيخ. تم. لا يمكن لماذا تخصص لهم على 500 ريال؟ عشان فيما بعد إذا كبروا بعد شيخ محمد يكون عندهم مبلغ معين. المرأة ما تعطيها 500، المرأة 250 والولد 1000 ريال. لا نعطيت الولد 1000 ريال أعطى البنت 500. نعم هذا فعل فعل. إزاك الله خير. ما في إشكال. أخلق الله عليك. الله يجزاك بالجنة. الله أحبك في الله يا شيخ محمد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.